القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. دايما الحقيقة بيكون في من أولويات الحاجات اللي بشوفها الحقيقة من خلال برنامج من الناس للناس، لما بيكون في فرص عمل من خلال يعني سواء في توظيف، ملتقى توظيف، سواء في شركات، سواء في إنتاج منتجات مثلا أو مشروعات صغيرة أو مشروعات متوسطة. الموضوع ده بيهمني بشكل كبير جدا، لأن الشباب عندهم عزيمة وعندهم إصرار إن هو لابد أن يكون ليهم دور، ويمكن القيادة السياسية دايما هي بتأكد على ده. فيعني إن شاء الله بإذن الله المجال هيكون مفتوح ليهم بشكل كبير قوي. كمان الحقيقة يمكن في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية الحقيقة بتكون مشهورة أو بتشتهر وتتميز بمنتج خاص بيها. يمكن احنا بنيجي نتكلم على المنتجات الحرارية بنتكلم على طول مدينة أخمين في سوهاج. هذه المدينة عندها فرصة كبيرة جدا جدا جدا، ممكن ان هي تتحول، تصدر طبعا هذه المنتجات الحرارية وتتحول الى لمركز عالمي كل هذه المنتجات الحرارية ان شاء الله. نتمنى طبعا ان ده يكون في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. دكتورة كريمة حجاج الاستاذ بقسم بحوث النسيج بالمركز القومي للبحوث معنا الان على الهواء. الو. ايوه. صباح الخير دكتورة كريمة. صباح الخير يا هلا. دكتوره كريمه، عاوزين نتكلم على المنتجات الحراريه في مدينه اخمين بسوهاج. ازاي ممكن هي تتحول لمركز عالمي هذه المنتجات، وايه الفرصه اللي قدامها بحيث ان بالفعل يكون في يعني فرص عمل كمان للشباب الموجود في سوهاج او غير سوهاج؟ هو الحقيقه الحرير او منتجات الحرير او صناعه الحرير او زراعه الحرير حاليا يعني في أخمين مش هي بالقدر الكافي اللي احنا نقدر نقول ان هي قايمة في أخمين. هي يعني نامت في أخمين، واحنا لما حبينا نعمل مشروع او نعمل نموذج يقتدى بيه اخترنا سوهاج عشان حرير أخمين نسمع دوليا زي قطن مصر. ما شاء الله حرير أخمين من معروف على مستوى العالم ذات جودة عالية زي قطن مصر كده لما يتباع. فاحنا لما رحنا عشان نعمل هذا النموذج مجموعة من المركز بحوث الزراعية ومن عندنا المركز قام بحوث المشروع من شعب مختلفة أقسام مختلفة، لأن احنا بنراعي جدا جدا تخصص. فروحنا عشان نعمل نموذج وبعد كده اقتدى بيه ونقدر أول مرتين يسوق في أخمين أو غير أخمين. فادونا الحقيقة يشكروا هناك، ادونا أرض في جزيرة كرمان اللي وقتها لقيناها ممكن احنا نبتدي بيها. هو مشروع الحرير احنا مقتنعين جدا، أو يعني لا تملي بنقول عليه المجموعة بتاعتنا، إن هو مشروع ذات مجالات مختلفة بتجي من الزراعة للحل لتربية الدودة للنزج للتلوين. يعني في مراحل متعددة وممكن كل ومختلفة طبعا متعددة. وكل ممكن يكون كل يعني فئة من الشباب تبقى تتولى مسؤولية مرحلة معينة. بالضبط، وعلاوة على إنه كمان هو مش موضوع شباب بس، هو ممكن يشغل الصغير والكبير من الزراعة للنزج. أنا شفته في اليابان. أنا عايز أقول لحضرتك بدون قطع كلام حضرتك دكتورة كريمة إن المرأة السوهاجية إيديها تتلف في حرير فعلا. بالضبط بالضبط، فالمرأة والرجل. نعم. والشباب والكبار، لان الكبار ممكن يقعد على نول في نعم. الدار بتاعته في البيت بتاعه ويقعد ينسج وهم مهره برضه في الكلام دوت. فطبعا الكلام ده كله بيخليه يديله قيمه ويديله امباكت او يديله مردود حتى في البيئه، لان هو الحقيقه بيئيا ده شجر بيتزرع. نعم. فطبعا شجر في البيئه حاجه كويسه، ولاوه على ان هو كل حاجه فيه بتستخدم، كل جزء في الورق بيتغذى عليه الدود. نعم. طبعا اللي حتى معلش يعني قدرت اقول ان براز الدود ممكن بيتعمل يختلط مع التيج او مع الادان اللي بتتكسر في الغيط ويتعمل منه سناب. نعم. فكل جزء فيه بيستخدم، فبيئيا برضه هو الحقيقه ذاتها جو ذاتها مردود ايجابي. اقتصاديا بقى كانت الصين بتصدر 80% للعالم من الحرير، لما ارتفع مستواها الاجتماعي ابتدت تستخدمه، حصل نقص كبير قوي. تمام. فطبعا برضو دوت يعني فالنقص ده ممكن ان شاء الله مصر تقدر تعوضه، يعني نقدر على قد ما يعني في حبه بحبه يعني ان شاء الله طبعاً باذن الله. ان شاء الله طبعا عملنا كبير، زائد ان طبعا هو كمان عنده مردود اجتماعي نقدر يشغل يعني يقوم قريه، يعني مش عايز اقول فقيره بس قريه فعلا تكون ايدي عامله، يشغل ايدي عامله منتجه بالفعل. منتجه بالفعل. فهو الحقيقه ليه مزايا، عده مزايا، وكمان من ضمن المزايا ان ممكن اقف عند مرحله معينه لو انا ما عنديش راس مال. يعني هي زراعه مهمه جدا يا فوزي يا فندم. صحيح. يعني الزراعه هي غذاء، لو الزراعه ما زرعتش وكفت الدود بياكل كتير جدا جدا. فلو هي ما كفتش الدود كتغذيه يبقى احنا المشروع من اوله وقف. يعني المراحل الاولى كمان بتكون مهمه جدا. هي الزراعة. طبعا الزراعة طبعا. وبعد كده ممكن نقف عند الشرايين، يعني ممكن نصدر شرايين ما نحلهاش، ممكن نحل ونصدر شير او مش نصدر. احنا طبيعي بتوع السجاد هنا بيحيا بينادوا باعاده الصناعه، لان هم تعبانين جدا في السجاد الحرير، لانه بيجيبوا طبعا الشير المستورده بالدولار، وحضرتك عارفه بقى بالدولار والليره والكلام ده. فكل ده لو احنا قدرنا نغطي الكلام ده او جزئيا حتى ان شاء الله، طبعا ده يعني هو عايز دفعه سياسيه ودفعة حاجات كتير كده عشان يقدر او ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله مشروع رائع، وينفع مشاريع صغيره وينفع مشروع كبير. طبعا طبعا يعني طبعا ده انا يعني انا بضم صوتي لصوت حضرتك، وان شاء الله باذن الله يكون سمعنا مسؤولين كتير في ان شاء الله. الموضوع ده مهم جدا، ده انا نفسي يعمم الحقيقه في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. في بعض في محافظات، انا عايزه اقول لحضرتك ان ما فيش محافظه من محافظات مصر الا ما بتلاقيها بتشتهر بمنتج معين او اكتر من منتج كمان. يعني روحي سيوه، روحي مطروح، روحي سينا، كل محافظه، ضحي دمياط، يعني كل محافظه من محافظات مصر بتشتهر ليها السيمبوليك بتاعها بالظبط. تمام. الرموز بتاعتها. تمام. فلو احنا سوهاج قدرنا نعمل كده ونكون نخلي قريه نقول عليها قريه نموذجيه لانتاج الحليب كمثال مثلا، نتمنى والله يعني ان ده تعمم يعني كمان في جميع القرى اللي موجوده في سوهاج. سوهاج بتشتهر بحاجه تانية غير الحرير دوت يا فندم؟ هي عندها طبعا حاجات منتجات طبيعيه، احنا برضه يعني عندها حاجات اللي زي كركديه، زي الحاجات اللي هي عندها برضه حتى الصعيد عنده حاجات طبعا ثانيه اخرى. واحنا برضه مثلا يعني عشان برضه اكمل الكلام، ان احنا في معانا مجموعه، احنا 6 مجاميع، في عندنا مجموعه مسؤوله عن اكثار الزراعي، بمعنى ان احنا كان الشجر التوت ده كان عالي، لو حضرتك ما اعرفش حضرتك سنك صغير يعني مش فاكره زمان، الشجر كان عالي قوي، فكان في خطوره في ان احنا ناخد الورق او ناخد الثمره او او او. نعم. فدلوقتي بنعمله على مستوى مطال اليد، في اليد بنقطفه واحنا واقفين على ايدينا. جميل. الحاجه الثانيه كان بيتعمل بيتحسب مره واحده في السنه، هذا طبعا ده كان برضه بيخلينا مش قادرين بقيه السنه بتبقى فالحقيقه برضه مجموعه بتاعه الاكثار عندنا اكثار نباتي عملت شغل بتعمله في المعمل وبعدين نقله الارض، فلما بعد كده بيطلع طول السنه يبقى طول السنه. وعملت على فكره على على على, على منتجات اخرى في سوهاج ما كانش تبع مشروعنا، بس كانت برضه لان احنا عملنا معمل هناك، معمل اكثار للبلانت او الزرع، وطبعا بيجوا عندنا يتدربوا او احنا دربنا بعض الجامعات، جامعه مثلا كل الزراعه في جامعه سوهاج ممكن طلبه يجوا يتدربوا على هذا المعمل كاكثار لاي نبات واعد في سوهاج. جميل جميل. هل في حد تاني من يعني في ممكن شباب من خارج سوهاج ممكن بيشاركوا معاكم او كده، ولا هو احنا مش احنا الحقيقه احنا عارف مشروعنا بيكون، حضرتك عارفه مشروعنا بيكون نموذج، انتاج نموذج فقط. نعم. يعني لا بنبيع ولا بنشيل غير. لا احنا نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني تكون فتحه خير ويتم فعلا التصدير باذن الله. عاملين نموذج، والمرحله الجايه ان شاء الله بنتمنى ان احنا بس نركز على التدريب بقى، للشباب هناك سوهاجيين قاطني سوهاج او غير سوهاج طبعا، بس احنا بنراعي المواصلات بنراعي ده، يعني لو حد من البيت هيبقى بيتكلف مواصله فطبعا دي حاجه ترجع لهم هم يعني. ونتمنى كمان حقيقه دكتوره كريمه ان يكون في معارض كمان يعني ان شاء الله باذن الله لما يكون في انتاج كمان للحرير او للمنتجات الحراريه يا ريت يبقى في كمان معارض كمان في سوهاج، وممكن تنقل كمان هذه المعارض ممكن تبقى هنا في القاهره يعني بحيث زي ما انا بقول بس الاول يعني نقدر نعمل على على على على على مستوى على المحافظه مستوى لا نص نص صناعي مستوى يعني عايز اقول يكون يطلع انتاج عشان ان شاء الله انتاج لازم ارض في الزراعة كويس، ولازم يعني طبعا يعني حتى الارض ما كانتش بالمعيار طبعا كانت صينيه ولا كده بس قدرنا نتغلب على تغلبنا على الحمد لله جدا بمساعده طبعا هناك المحافظه ومساعده اكاديميه البحث العلمي هنا ومركز الاقليمي اللي هناك، يعني هي مجموعه كبيره جدا جدا من قدرنا نطلع النموذج ده ونتمنى بقى دكتور بيه عشان نقدر نعمل حاجات ان شاء الله باذن الله وان شاء الله تكون برضو هنكون مع حضرتك برضو وهتقول لنا ان بالفعل تم التسويق فعلا لدول العالم كلها يعني يعني عايزه الحرير ده حرير سوهاج فنتمنى ان شاء الله كلها تقوم في كل حاجه باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا دكتوره كريمه حجاج الاستاذ بقسم بحوث النسيج بالمركز القومي للبحوث، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما ان شاء الله. بكل فخر واحد بحب مصر انا بكل فخر واحد بحب مصر بحب حواريها وكل ما فيها بحب حواريها وكل ما فيها بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها بيوتها شوارعها زي ما قلت لحضراتكم ان موضوع التوظيف او موضوع المشروعات او اي شيء ممكن بيخدم الشباب او بيخدم الكبار او بيخدم المرأة المعيلة شيء مهم جدا. الحقيقة كان في اليوم ملتقى اول ملتقى توظيف 2019 بيوفر 9200 فرصة عمل 30% منها لذوي الاحتياجات الخاصة. ملتقى شباب الجيزة دي اولى خطوات القوى العاملة نحو تنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة، ويمكن الـ وزير القوى العاملة سعد فهمي بيطالب الشباب بتغيير ثقافة العمل الحكومي. احنا معنا الان الاستاذ جمال مصري السيد مدير ادارة العلاقات والاعلام بوزارة الشباب والرياضة، اهلا بيك معنا استاذ جمال. اهلا بيك يا فندم، وانا بتكلم بالفعل دلوقتي في المبادرة حضرتك معاكي على الهواء في منطقة التوظيف بمركز شباب الفرج حضرتك مالي منطقة شباب الفرج، واحنا الان بالفعل ضمن كلمة بتقدم للسادة المسؤولين لحث الشباب والمشاركة والتواصل المجتمعي من خلال حضور العديد من الشركات. انتوا كاعلام تعاونتوا معانا تعاون ايجابي وهادف وقوي جدا، هذا التعاون اصلا عن وصول رسالة اعلامية قوية جدا مؤديها للتواصل من خلال مراكز الشباب. مراكز الشباب تؤدي دور خدمي ومجتمعي من خلال تقديم رسالة للشباب ان مركز الشباب لم يؤدي خدمة رياضية فقط ولكنه يتفاعل مع كافة مؤسسات المجتمع ويؤدي خدمة مؤداها القضاء على المشكلات المجتمعية بدور ايجابي يتكامل مع المسجد والمؤسسة الاجتماعية التربوية الجامعة والمدرسة والكنيسة والمسجد كمؤسسة تربوية تساعد خدمة وبناء الشخصية المصرية. استاذ جمال مصري الحقيقة واحنا بنتكلم على هذا الملتقى وهو موجود دلوقتي الحقيقه من الساعه يمكن 2 للساعه 6 ملتقى توظيف جديده. المؤتمر بالفعل وهذه الكلمات التي تتم من خلال حضور ممثلين الشركات. تمام تمام. عايز اقول لحضرتك بس هل العدد اللي موجود الان في هذا الملتقى بالفعل يعني نقدر نقول ان زي ما بيقول وزير القوى العامله يعتبر هذا الاقبال غيرت فعلا ثقافه العمل الحكومي؟ يعني فعلا نظره الشباب دلوقتي بتيجي في اقبال بالفعل، واحنا في عدد من الشركات اكثر من 35 شركه متواجدين بالفعل. نعم. وفي اقبال من الشباب والفتيات وفي حضور اولياء الامور مع ابنائهم، لان ناس كتير عايزه تشوف ايه شركات طبيعه التواصل معاها بيكون ازاي. في ابلكيشن بيتعمل بالفعل وفي انترفيو بيتم بالفعل وفي العديد من الشباب سيتم توجهه الى مقر هذه الشركات لاستكمال بعض الاوراق. احنا عايزين نقول ان مركز شباب الصوره الحضري احد مراكز الشباب الحيويه المهمه جدا التي ضمن 76 مركز شباب على مستوى القاهره، احد مراكز الشباب بالقطاع المنطقه الشماليه، ويعتبر هذه المبادره مبادره التوظيف تعتبر الاولى من نوعها من الدعم العام 2019، ليست الاولى وليست الاخيره، ولكن احنا بنقول مراكز الشباب متوفره بحيث ان مركز الشباب يؤدي دور مجتمعي هام جدا لخدمه الشباب وخدمه افراد المجتمع والبيئه المحيطه. طب اسمح لي استاذ جمال، هل فعلا مجموعه الوظائف اللي موجوده دلوقتي او المعترضه الشركات هل هي بتخص مثلا مؤهلات عاليه مؤهلات متوسطه ولا كل المؤهلات؟ كل الفئات يا فندم. كل الفئات. طيب بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، لان في 30% من فرص العمل اللي موجوده دلوقتي بتخص 30% من ذوي الاحتياجات الخاصه. يا فندم هناك شركات خاصه بالكمبيوتر والنت والاتصالات وتكون فيها اعمال مش محتاجه اداء حركي، ولكنها ممكن تكون محتاجه التواجد المكاني فقط من خلال التواصل والتعامل مع الجمهور من خلال اجهزه الكمبيوتر والنت والمختلف شركات الاتصالات موجوده. كل الشركات الموجوده كل ما يكون هناك لقاء وانترفيو مع كل شركه اكيد حد من الاولاد سواء متعدد الاعاقه او الفتاه او المراه او الشركات اللي موجوده اكيد هيجد، لان في بعض الشركات طالبه تخصصات مختلفه منها عمال وخبرات مهره بمؤهل وبدون مؤهل، وفي مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطه. بالتاكيد كل ولد او بنت او ابن او فتاه او فتاه من اولادنا هيجد اكيد حاجه هو بيدور عليها من خلال 35 شركه الموجوده. تمام. برضو نقدر نقول ان شاء الله باذن الله ان ملتقى الشباب بعد ما هينتهي، طبعا هينتهي الساعه 6، لكن اللي ما لقاش ليه فرصة عمل أو اللي ممكن يغير الـ الـ الـ الشركة عنده برضه فرصة إن هو يقدر يروح مثلا للقوى العاملة في الجيزة يتواصل معهم بالتاكيد من خلال الشركات من خلال الحضور لمقر الشركه، هو بيعمل ابلكيشن ومن خلال انترفيو مع مسؤول الشركه وبيحضر استيفاء بعض الاوراق، واحنا موجودين هنا بالفعل. اذا كان ما بيجيناش الابلكيشن او في استيفاء بعض الاوراق بيحضروا مقر الشركه الرئيسي، لان احنا هنا اللقاء التجميعي داخل مركز الشباب. نعم. هل بيبقى في اوراق مثلا بتوزع مثلا على الشباب اللي موجود دلوقتي في الملتقى؟ الابلكيشن لكن البطاقه المؤهل الموقف التجنيد، في بعض الوظائف مؤقته وفي بعض الوظائف هتكون سلمه بالنسبه لهم بعد الشركات بتهتم بالموقف التجنيد، على اساس ان هذا التخصص يكون متواصل معهم بشكل مستمر ما يكونش في حاله توقع او تمام. يعني صوره البطاقه صوره المؤهل الموقف من التجنيد، لو في واحد ما عندوش مؤهل بس بيكون معاه شهاده محو الاميه. تمام تمام. احنا بنتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله لكل الشباب اللي موجودين باذن الله، الكل يلاقي فرصه عمل ان شاء الله باذن الله. الشباب النهارده بتأدي دور مجتمعي مهم جدا من خلال التفاعل البيئي مع البيئه المحيطه من خلال حل المشكلات والانتصارات الجماهيريه تحتاج البناء مصر لفتره دلوقتي، ان احنا مصر قادمه على مرحله تحتاج للتغيير والتنميه. تمام. انا بشكرك جدا استاذ جمال مصر السيد مدير اداره العلاقات والاعلام بوزاره الشباب والرياضه. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لك. يمكن معلش لان احنا بنتكلم بالفعل مع الاستاذ جمال في الوقت اللي فعلا فيه الملتقى، لان هو بادئ من الساعه 2 النهارده لغايه الساعه 6 في احدى مراكز شباب، احدى مراكز الشباب في الجيزه. عايزه اقول للشباب اللي هم يعني بيقولوا ان مش هلاقي مكان، مش هلاقي لي مكان، مش هلاقي الوظيفه اللي انا معايا المؤهل بتاعها، دي بتبقى فرصه على فكره ان ممكن تكون علاقات، ممكن ان انت بتتعرف اكثر على وظائف عديده جدا تقدر تديك فرصه كمان خبره بشكل كبير قوي. فياريت محدش يقول لا ملاش اروح، جرب وحاول وشوف وهتلاقي ان شاء الله فرصتك باذن الله، حتى لو ما لقيتهاش من اول مره ممكن تلاقيها بعد كده، لان دي بتكون دايره علاقات واسعه جدا، تقدر ان انت تتواصل مع الشركات ديت، ممكن فيما بعد تلاقي نفسك ممكن مده قليله او مده اكثر هتلاقي نفسك بتشتغل الحاجه اللي انت بتحبها واللي انت عاوزها بالتحديد. فياريت كلنا ما فيش حد من الشباب يقول لا بلاش اروح، لما يكون في اي متنفس او اي ملتقى توظيف موجود ياريت نذهب ونشوف ونشوف الشركات بتقدم ايه، وياريت نغير نظرتنا بالنسبة للعمل الخاص، لان العمل الخاص على فكرة بقى زيه زي العمل الحكومي، ما بقاش فيه تعيينات دلوقتي خلاص في العمل الحكومي، فياريت نظرتنا كمان تتغير بالنسبة للعمل الخاص، بقى فيه تأمين على الحياة، بقى فيه اجازات، بقى فيه عرضة واعتيادي، اعتقد ان فيه اجازات كمان بتكون ممنوحة من قبل القطاع الخاص او الشركات الخاصة. يعني عايز اقول ان معظم الامتياز اللي احنا كنا بنبص لها في العمل الحكومي على انها مش موجوده في العمل الخاص او في في القطاع الخاص، لا دلوقتي بقت موجوده. فياريت ان احنا يعني مش عايزه اقول كلمه ان احنا ما نتكبرش، بس انا عارفه ان الشباب عنده حماسه وعنده اراده قويه جدا وعاوز بالفعل ان هو يلاقي مكان ويشتغل، فياريت نروح لاماكن توظيف الشباب. على فكره دي بقى الملتقيات دي موجوده في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. وفي حاجه تانية كمان، لو ما لقيناش فرصتنا ممكن نتوجه لأقرب مكان للقوى العاملة في المحافظة اللي تابع ليها، وتقدر يعني تتعرف، هما ما حدش فيهم هيقولك يعني ما تشوفش الوظائف اللي موجودة عنده شكلها ايه، اللي يناسبك وروح وحاول ومرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله بإذن الله هتلاقي فرصتك. مصر معكم وبرنامجكم من الناس للناس. مستمعينا الاعزاء، بالتاكيد فاكرين طبعا في عيد ميلاد المجيد لما الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مسجد الفتاح العليم والكنيسه الكاتدرائيه كاتدرائيه ميلاد المسيح. الحقيقه يمكن كان المشهد كان جميل جدا، وقد ايه كان في نحس بنسيج، ما فيش فرق ما بين مسلم وبين مسيحي. كنا احتفال بعيد الميلاد المجيد كان كأننا بنحتفل بعيد الأضحى، كأننا بنحتفل بعيد الفطر. هي كانت الاحتفالات أو الاحتفال كان بيضم المسلم والمسيحي، كانت التهنئة كانت جميلة جدا الحقيقة من قبل المسلمين للمسيحيين، أو عايز أقول يعني ده عيد للمصريين جميعا. الحقيقة في هذا المسجد كانت خطبة الجمعة الماضية كانت من داخل مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن دي يمكن أول خطبة في هذا المسجد، ويمكن أحد الشباب قام داخل هذا المسجد وعمل نوع من الترجمة لخطبة الجمعة للصم والبكم اللي ألقاها الشيخ أسامة الأزهري. الفكرة دي الحقيقة كانت صاحبتها معنا الآن على الهواء دكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة. أهلا بك معنا دكتورة هبة. ألو ألو دكتورة هبة، طبعا نحاول الاتصال بها مرة تانية، الخط قطع. مجرد ان احنا يعني الفكرة فعلا هي جميلة ان يتم ترجمة اول خطبة في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية الجديدة للصم والبكم. احنا معنا الان الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي لشؤون الاعاقة. كنت لسه اهلا بيكي معنا دكتورة هبة. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت لسه بتكلم عن الفكرة، فكرة حضرتك ان يتم ترجمة الخطبة خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم للصم والبكم. قول لنا الاول الفكرة جات لك ازاي، لانها الحقيقة فكرة جميلة جدا، وخصوصا ان يعني يمكن في اول خطبة في هذا المسجد، واحنا مش عايزين نقول ان عام 2018 كان عام ذوي القدرات الخاصة وانتهى، لا كل عايز اقول كل الفعاليات موجودة يعني ممتدة. اتفضلي. الحقيقة فكرة ان احنا نترجم خطبة يوم الجمعة على الاقل للاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، دي فكرة ترجع من ايام ما كنت ماسكة المجلس القومي لشؤون الاعاقة في 2015، وبالفعل وصلنا ان احنا كنا بدأنا في عدد من المساجد ان احنا نذيع خطبة الجمعة بالاشارة، وده كان شيء متميز جدا. فطبعا اول ما سمعت ان هيبقى في التفاف حول يوم الجمعة بافتتاح لمسجد العليم، على طول طلبت ان احنا لازم يكون في حق للاشخاص ذوي الاعاقة في الحضور من خلال اللجنة بتاعتنا في المجلس القومي للمرأة ذات الإعاقة، وطلبنا ان احنا يصلح لنا بالحضور، وايضا ارسلنا مع مجموعة الاشخاص ذوي الإعاقة اللي راحوا هذا الحدث التاريخي، ارسلنا معاهم على طول مترجمين إشارة، لان ده حق احنا طبعا. خلاص القانون طلع، اللائحة طلعت، صحيح. وايضا توجيهات سيادة الرئيس في اللقاء الأخير معاه لكل الوزارات التنفيذية، يا جماعة ابدأوا في الإتاحة، ابدأوا اشتغلوا على الإتاحة. فالحقيقة احنا على طول رحنا وحضرنا وتفاعلنا كمجلس قومي للمرأة، لجنة مرأة ذات إعاقة، ان احنا رحنا واخدنا الستات واخدنا أسرهم من الرجال والأطفال والأسرة الممتدة، حضروا هذا اللقاء، وكنا موفرين مترجم إشارة للستات ومترجم إشارة للرجال. نعم. ومش عايزة أقول لك الفرحة اللي حصلت طبعا، وقد إيه الأولاد فرحوا واتبسطوا إن في احترام ليهم وفي حقهم الديني إن هم يصلوا إلى شعائر دينهم بشكل كمان سليم وصحيح. ومن إذاعة حضرتك ومن برنامج حضرتك انا بناشد وزير الاوقاف ان هو يهتم بفكره ان يتوفر مترجم اشاره على الاقل في خطبه الجمعه لكي يصل الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه نساء ورجال معلومه دينيه صحيحه. وايضا ده حقهم يا فندم, وده حقهم كمان. وايضا بناشد الكنيسه المصريه ان توفر في القداس الاسبوعي بتاعها مترجم اشاره لكل اخواننا المسيحيين والاقباط, ان يكون هناك من يترجم لهم دينهم السمع. طبعا وده حق مشروع, ده حق مشروع, والدستور كفله لهم, واللائحة التنفيذية الأخيرة الحقيقة كانت في آخر يمكن أسبوع من نهاية عام 2018 تم خلاص قبولها, والتنفيذ بتاعها إن شاء الله بإذن الله يمكن هيكون بعد إجراءات معينة صغيرة, لكن إن شاء الله هتتم وبالتالي يتم بقى تفعيل كل هذا, يعني تفعيل فعلا. الحقيقة كمان فخامة الرئيس في ختام عام الإعاقة في الحفل الكبير اليوم العالمي شرفنا بوجوده, ادى اوامر واضحه وصريحه خاصه بالاتاحه, صحيح. مش بس التنفيذ ما جاء بالقانون, وايضا الاتاحه واهميتها اتكلم عنها بشكل قوي ومميز, واحنا الاتاحه هي اللي هتحل مشاكل كثيره الحقيقه للاعاقه. ده صحيح, الفكره جميله, لكن طبعا احنا بنتمنى ان هي يعني نتوسع فيها, وانها بالفعل تبقى يمكن كل خطبه جمعه تكون موجوده بالفعل, يكون في حد مترجم بالاشاره. ده حق مكفول لاخواتنا واولادنا, مش ممكن ان احنا يعني نبعد عنه. فان شاء الله باذن الله تكون ده موجود دايما, ومش بس يعني يا ريت يكون في كل حاجه, يعني ما بقاش بس في خطبه الجمعه, يعني يكون في كل شيء. فانا بشكرك جدا اولا دكتوره هبه هجرس, عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي لشؤون الاعاقه, بشكرك يا فندم, شكرا جزيلا, ودايما في متابعات دايما من برنامج من الناس للناس في البرنامج العام بكل جديد بيتم بخصوص المجلس القومي لشؤون الاعاقه. شكرا لك يا فندم. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين, يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين, يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللقمة الهانية, العمل والرزق تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر, والغيطان تطرح بنادر, أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم, قلب أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر, مصري مصري دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل, أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل, ينطلق يثبت يواصل. الحقيقة الموضوع اللي معايا النهاردة موضوع مهم جدا, ويمكن ناس كتيرة جدا كلمتني عليه, في ناس بدأت تغير من تضامن معاش تضامن لتكافل وكرامة. مع الأسف الشديد بقالهم شهور ما بيقبضوش، لأن طبعا هي تكافل وكرامة بتبقى ليها شروط معينة، وبتبقى كمان المعاش بيكون فيه زيادة أكتر من معاش تضامن، لأن بيبقى لو في حد عنده إعاقة، لو في حد مطلقة، لو في يعني فيها ليها حالات كتيرة جدا. الحقيقة يمكن في ناس كتيرة ما بتعرفش الحقوق بتاعتها، لأن دي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هو يعني كان في معاش تضامن أو معاش تكافل وكرامة لهؤلاء الناس لمساعدتهم. عايزين نعرف ايه سبب توقف المعاش. بنحاول الاتصال الحقيقة بأحد المسؤولين في وزارة التضامن، لكن مع الأسف مش حد بيرد علينا، حتى المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الأستاذ محمد العقبي. يمكن بقالنا أكتر من مرة بنتصل بيه في كل حلقة علشان يعني يقول لنا ايه الأسباب، الناس تستنى لإمتى، يعني في اللي غيرت من تضامن عشان تكافل لان ليها ظروف خاصه وليها حالات خاصه ومحتاجين بالفعل المعاش بتاع تكافل وكرامه. ايه سبب ان الفيزا حتى الان ما بتطلعش؟ بقالهم شهور، بقالهم اكتر من 5 أو 4 أو 5 أو 6 شهور. ايه السبب؟ محتاجين نعرف، محتاجين نلاقي اجابات، محتاجين يعني الناس كلها كلمتها بتبقى على السبب، انا غيرت كذا بس ما خدتش، طب ايه السبب؟ مش عارف. طيب احنا يعني الى ان يتم نحاول برضو مرة تانية الاتصال بالاستاذ محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن. فيها موضوع تاني كنت عايز اكلمكم فيه، لكن يعني بناشد المسؤولين الحقيقة في برج البرولوس، هناك معهد للفتيات. المعهد ده كان معهد ازهري تقريبا، هو اعدادي وثانوي. المعهد ده مقفول بقاله 20 سنة. قطعة الأرض اللي مبني عليها هذا المعهد الحقيقة هي بقت يعني محل للقمامة ويعني للحيوانات الضالة، يعني الحقيقة بقت مرتع، حتى ممكن نقدر نقول يعني مكان خطر حتى للمارين حتى من بجانبه. نتمنى إن المسؤولين تسمع صوتنا، يا إما يتم فتح هذا المعهد مرة تانية، وبالفعل هيضم ناس كتيرة جدا، ويقدر في فتيات هتبقى محتاجة ان هي تقدر يعني تبقى موجودة في هذا المعهد اعدادي وثانوي، او ان ممكن يتحط مكانه حاجة تانية لو مش محتاجينه، يبقى على الاقل حتى يكون حديقة حتى ممكن متنفس في منطقة خضراء كده للاهالي اللي موجودين بجوار هذا المعهد. اتمنى طبعا المسؤولين ان هم يعني يمكن يكونوا سامعيننا، وبالفعل يكون هذا الوضع وهذا المعهد يتم تعديل مكانه، لان دايما اي مكان بيكون مقفول او مش غير مستخدم مع الاسف الشديد بيستخدم لأغراض تانية سيئة جدا، بيبقى مقلب على طول القمامة. فنتمنى أن المسؤولين الحقيقة تسمعنا، وبالفعل يعني يتم إما تغيير المكان المعهد دوت، يتم هدمه ويتحط مكانه أي حاجة رفع للسكان حواليه، أو أن المعهد بالفعل يتم افتتاحه مرة تانية، وأكيد هيخدم أبناء المنطقة اللي موجودة فيها. سمى الإعلان صوتها القريب لينا، بيجي لنا مع أغنينا من كل جيل وعصر في البرنامج الإعلان. في اليوم نرفع على صوتها والفجر نصحى عليها، قرآنها وابتهالاتها قربنا دايما ليها، على حبها اتجمعنا أكبر وأصغر جيل، من لسه بيسمعنا ويجمع عندي. هي إذاعة مصر البرنامج العام. برج القاهرة. القاهرة. تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 على شكل زهرة اللوتس التي تحمل عبير الأصالة المصرية لتنقله الفراشات عبر أثير إذاعة البرنامج العام، والتي يمكنكم الاستماع إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على التردد 819 كيلو هرتز وموجة الإف إم 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. أنا بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في برنامج من الناس للناس، وطبعا بعتذر للسادة المستمعين اللي كان ليهم الحقيقة بعض المشكلات، لكن الضيوف ما ردتش علينا. يعني احنا نتمنى طبعا ان يكون يعني الاهتمام يكون اكثر من هذا، لان انت كمسؤول بتكلم المواطن البسيط دوت، بتقوله المشكلة ديت ايه السبب فيها، وبيبقى عايز يعرف سبب تعطل صرف معاش معين، سبب حاجة معينة عاوز يسأل عليها، على الأقل حتى بتقوله السبب إيه. ويمكن دي كانت تكليفات القيادة السياسية، مش بس كانت المحافظين الحقيقة، كانت لكل مسؤول إن هم يتم إشراك المواطنين في المشكلات علشان يتم حلها بأسرع وقت ممكن، ما تبقاش المشكلات متراكمة. فنتمنى طبعا إن المسؤول لما بنكلمه علشان حل مشكلة يعني إن ياخد الموضوع بشكل جدي، ونتمنى طبعا إن ما يكونش في ظروف سيئة هي اللي منعته إن هو يتكلم معنا. شكرا لكم. بشكر أيضا فريق العمل كله، بشكر أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا لكم. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. مصر الغالية لمين؟ مصر الحرة مصر الحرة المين زينة أم الدنيا. الدين.